أن الإمساك عن ذا عن هذا أولى، وأن نعرف فضل الملائكة ونعرف فضل الرسل الذين اصطفاهم الله من بني آدم، وأما أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به. نعم. اي نعم صحيح، بعض الناس يقول هذا، ولكن يقول من قال ان الملائكه لا شهوات لهم؟ ان اردت بالشهوه يعني النكاح فهذا لا لا لا يكون الملائكه، لان الملائكه صوم ولا يتزوجون ولا يقول ولا يشربون. وان اردت بالشهوه ما يريد الاراده فلهم اراده بلا شك، هم يريدون الخير ويسبحون الله وينتثرون امره. نعم لا ابدا ابدا، هذا تصنيف من بعض الناس، تصنيف جاز له هذا التقسيم. نعم. اما الحيوان ايضا هو ما لحاق الحيوان عقل بحسبه، لها عقل بحسبه، تعرف اللي يضرها واللي ينفعها، تتقي من الشمس ومن البرد، نعم تطلب الماء تطلب الاكل تحن على ولدها، لها عقل لكن بحسبه. لو كان لها عقل كعقل بني ادم كان اذا جاء ركبها روح وراك. نعم صحيح، لكن الله ما جعل عقلها كعقل بني ادم، جعل عقلها مناسب. نعم اي هذه سياتي من هو اسمه احمد. نعم علاقه شخص بهذه الايه ولا تتكلم؟ نعم علاقه لا ابتدى كلام سنة في ابتدى كلام، ما نعرف العلاقه بين كل ايه واخرى. نعم لا الدليل على الواقع، ما عندنا غير الواقع. أنا نشوف هذه دجاجة وهذه بعير وهذه بقرة وهذا حمار خاطئ. نعم من قال؟ وش أصل الدجاجة؟ وش أصل الدجاجة؟ طير صغير ثم كبر ثم بعد 10 سنين تصير نعام. خاطئ. نعم نعم إيش الآن؟ الآل هم من ينتمي إلى الشخص، وقد يطلق الآل على الأتباع، الأتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي أتباع الخلفاء الراشدين. نعم. نعم. ها؟ أبو الجن الشيطان، أبو الجن والشيطان. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو. لا لا لا لا هذه إسرائيلية، أصل الشيطان خلق من النار والملائكة خلقوا من النور، خلقوا من النار. أعرف الله على كل شيء قدير، مثل ما خلق البشر من الطين الشيطان من النار. نعم. الذين في منهم مسلمين كيف يكون يعني الشيطان؟ أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، الجن فيهم شياطين وإن كان أصلهم من التراب. عارف كل شيء قديم. نعم. ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟ إيش؟ إيش؟ ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟ المؤرخون يذكرون هذا، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه